سورة الأعلى مكية آياتها 19. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع شسكران الله تعالى سنناو سوت يسرحم كرونشو ستا مهربانشو. سبح اسم ربك الأعلى. پاک گنجدیو ناو پنیس پر وردگار سن يسرحا تودشو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي خلق فسوى. يمسوري بودكر پسكرن برابر موزون. والذي قدر فهدى. بيم پرت اكشن قدر كو مقرر كر توبت هاونس تات كنوات. والذي أخرج المرعى. بيم كور زمين مزغاس. فجعله غثاء أحوى. توبت كرن سغاس خشك زورت سيا. سنقرئك فلا تنسى. اس پر ناو تو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن مجيد يس مشراوين تو كهتي. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. مگر تي الله تعالى يشي بيشك الله تعالى چوزانان بڑي پرنتي لجي پرنتي. ونيسرك لليسرى. بيكر السهل تآسان تهند خطر آسان شريعت. فذكر إن نفعت الذكرى. بس پريو تي لوكن واز حرگا واز پرن لوكن فايد تنفع ديه. سيذكر من يخشى. نسيه ترات سويس عذابس خوچي. ويتجنبها الأشقى. لو بروج نسيت بوزنش بود بد قسمت. الذي يصلى النار الكبرى. يسوات بجس نارس سقو ناري جهنم. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. تو بدنا مريتات اندر زاه نروج زند آرام سان. قد أفلح من تزكى. بتعقيد نجات لب تميس باق سبب. وذكر اسم ربه فصلى. بيم پنس پروردگار سن نام پاک يوت نماز پر. بل تؤثرون الحياة الدنيا. اي منكرو توي چونا آخرت سامان کران بلکی توي چو پسند کران دنیا چنا پائدار زندگی. والآخرة خير وأبقى. حالاك آخرت چو بهتر تو پوشون دنیا کھوت. إن هذا لفي الصحف الأولى. پس بوڑ یہ ہوئی مضمون چو بریج من کتابا اندر بیان کرنا آمد. صحف إبراهيم وموسى. حضرت إبراهيم سنزن کتابا اندر تي حضرت موسى سنزن کتابا اندر تي. حضرت إبراهيم اس پیٹ اوش دہ صحیف ناجل سبد مد. حضرت موسى اس پیٹ تي اوش تورات برونڈ دہ صحیف ناجل سبد مد. یہ کرن بیان صاحب روح المعانی بروایت عبداللہ ابن حمید.